يقول الجنازة إذا علمت أن صاحبها عنده شركيات وبدع هل اتباعه فيه أجر؟ إذا علمت أن عندها شركا صريحا صراحا لا تتبع جنازته. أما إذا كان عنده بدع أو معاصي وهو مسلم فاتبع جنازته، ويمكن أن لا يتبعه الإمام وذو الهيئات، ولكن سائر المسلمين يصلون عليه.